إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الخامس. قال المصنف عليه رحمة الله: وعنه، والضمير هنا يعود على أنس، الحديث الرابع رويه هو أنس. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث الخامس حديث أنس أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت باب صلاة المسافر والمريض لتعلقه بصلاة المسافر. وهذا الحديث يتضمن مسألتين من مسائل صلاة المسافر. المسألة الأولى هي بيان الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير، والمسألة الثانية هي بيان مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. وهاتان المسألتان تقدمت الإشارة إليهما في حديث أو في كلام ابن رشد في البداية والنهاية عندما ذكر مسائل اختلف فيها أهل العلم تتعلق بقصر الصلاة في السفر، ثم ذكرها وأورد هاتين المسألتين وهما المسألة الرابعة والخامسة على ما ذكره، وتقدم الكلام عليه في درسنا الماضي. إذن فهذا الحديث سنتكلم فيه على هاتين المسألتين. يقول المصنف رحمه الله: وعنه، يعني عن أنس، أنس بن مالك. أنس تقدمت ترجمته وأنه توفي سنة 93 للهجرة، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. يقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. هذا الخروج الذي يحكيه أنس رضي الله عنه وأرضاه كان القصد منه الحج، كان القصد منه الحج كما جاء مصرحا به في رواية عند مسلم، وهي رواية شعبة. قال شعبة: حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، خرجنا من المدينة إلى الحج. وهذا يعني أن ما يرويه أنس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة، فالخرجة إلى الحج هي المقصودة هنا. والمسافة التي بين المدينة ومكة تساوي تقريبا يعني 430 كيلومتر تقريبا، وهي مسيرة سفر بالإجماع، هي مسيرة سفر بالإجماع. قال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، مثل حج أو جهاد أو عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين، وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح. هذا كله كلام ابن المنذر عليه رحمة الله في كتاب الإجماع. ثم نقل في كتابه الإجماع وفي كتابه الأوسط إجماع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة ومكة، أنه يقصر الصلاة إذا كان خروجه على ما تقدم وصفه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة وقصده إلى مكة يكون صلى الله عليه وسلم مسافر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين. وهذا فعل المسافر، هذا هو فعل المسافر، أنه يقصر الصلاة. قوله كان يصلي ركعتين يعني من حين خروجه من المدينة. وهذا فيه إشارة إلى المسألة الأولى التي ذكرناها، وهي أن الموضع الذي يبدأ منه المسافر بقصر الصلاة هو خروجه عن جميع بيوت القرية التي هو مقيم فيها. متى يبدأ القصر المسافر؟ يبدأ إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي هو ساكن فيها أو مقيم فيها. وهذا هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. يقول القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم، يقول: واختلف في الموضع الذي يبدأ منه بالقصر المسافر، واختلف في الموضع الذي يبدأ منه بالقصر المسافر، فذهب جمهور السلف والعلماء إلى أنه إذا خرج من بيوت المدينة قصر، وإذا دخلها راجعا من سفره أتم. إذن هذا هو الضابط. إذا كنت خارجا، فإذا خرجت عن البنيان والعمران الذي هو متصل بمقر محل إقامتك فهناك تبدأ القصر، وإذا كنت راجعا كذلك، ما لم تدخل إلى البنيان والعمران الذي هو متصل بمحل إقامتك فإنك ماذا؟ تقصر. أما إذا دخلت فإنك تتم. يعني قال هذا رحمه الله في شرحه لحديث أنس، لأن أنس رضي الله عنه له حديث آخر في صحيح مسلم يقول فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وبين رحمه الله أن المسافة بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال أو 7 أميال. المقصود بذي الحليفة يعني الميقات، ميقات أهل المدينة الذي يسميه الناس عندنا الآن بيار علي. فهذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ووصل إلى الميقات صلى ركعتين، إذا صلى الظهر في المدينة أربعا لأنه مقيم، ثم خرج وتجاوز البنيان، تجاوز بيوت القرية التي هو فيها صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى هذا الميقات، فصلى فيه العصر ركعتين، وصلى فيه المغرب ثلاثا، وصلى فيه العصر أيضا يعني العشاء عفوا ركعتين، وصلى فيه الصبح، ثم أحرم من يوم الغد من الظهر صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يدل على أن من خرج مسافرا وتجاوز بنيان وعمران المتصل بالمكان الذي هو مقيم فيه فإنه يشرع له القصر حتى وإن كان قريبا، لأن ما بين كما قلت المدينة والحليفة كما ذكر القرطبي 6 أميال أو 7 أميال، وعلى التقدير الذي سبق معنا أن الميل فيه يعني كيلو و92 تقريبا، يعني تكون تقريبا 10 كيلو أو 11 كيلو، وهذا هو المقدار بين المدينة وبين ذي الحليفة أو المسمى بأبيار علي. وذو الحليفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت منفصلة عن بيوتات المدينة، كانت منفصلة عن بيوتات المدينة، ولهذا مكث فيها كما قلت صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة لأنه مسافر، وقد خرج صلى الله عليه وسلم عن جميع بيوت المدينة التي هو مقيم فيها، وهذا أمر مجمع عليه، يعني أن الإنسان إذا تجاوز البنيان والعمران المتصل بمحل إقامته إذا تجاوزه فإنه يقصر إذا كان يريد السفر، هذا أمر مجمع عليه، كما نقل ذلك ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، وبين أن ما دونه مختلف فيه، يعني إذا خرج عن جميع البيوت هذا أمر متفق عليه، لكن أن يقصر قبل ذلك هذا مختلف فيه. فقال عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها خرج أو التي منها يخرج، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فقال كثير من أهل العلم لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، انتهى كلامه. وهذا عين ما تقدم نقله عن الإمام القرطبي لما قال هو قول جماهير العلماء، يعني يرون أنه لا يجوز أن يجمع قبل أن يقصر قبل أن يتجاوز بيوت ماذا القرية التي هو ساكن فيها، وإن كان بعض أهلهم قد قال بذلك لكنه قول ضعيف، فجمهور السلف والعلماء على أنه يشرع القصر للمسافر إذا تجاوز ما يتصل بمحل إقامته من البنيان والعمران، وهذا كما قلت هو ما تقدم نقله عن القرطبي، وقد نسبه إلى جمهور السلف والعلماء. وهذا يفهم منه أن المسافر إنما يشرع له القصر إذا فارق عمران البلد الذي هو مقيم فيه، وأما إذا كان العمران متصلا فإنه لا يقصر، ففي زماننا الآن مثلا في ذي الحليفة اتصل البنيان، يعني بنيان المدينة، توسعت المدينة واتصل بنيانها حتى وصل إلى ذي الحليفة، ولهذا العلماء الآن يفتون بماذا؟ بأن الذي يكون من أهل المدينة وهو خارج ويريد الذهاب إلى العمرة إذا وصل ذي الحليفة لا يقصر فيه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن ذي الحليفة صارت من المدينة والبنيان متصل. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن رضاه الله: ما حكم قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة وقد اتصل العمران بالمدينة؟ وقد اتصل العمران بالمدينة، يعني بين المدينة وذي الحليفة اتصل العمران. فأجاب حفظه الله بقوله: إذا اتصل ذو الحليفة بعمران المدينة فلا يجوز أن تقصر الصلاة فيه، وإنما تقصر عند مفارقة العمران والبنيان. لكن هل اتصل الآن أو أن هناك أماكن متقطعة قبل الوصول إليه؟ قال: هذا يحتاج إلى معرفة الاتصال. أما إذا وجد الاتصال فيعتبر من البلد ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر قبل مغادرة عمران البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مازال كلام الشيخ حفظه الله، قال: والرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيها لما سافر، فإنه لما خرج صلى الظهر أربعا في مسجده وصلى العصر هناك ركعتين، لأنها كانت بعيدة عن البنيان، فإذا وصل البنيان إليها واتصل بها فتكون من المدينة، ولا يقصر الإنسان إلا إذا فارق عمران البلد. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فالخلاصة في هذه المسألة الأولى التي يتضمنها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن الموضع الذي يبدأ منه المسافر بقصر الصلاة هو مفارقته لعمران وبنيان مدينته أو قريته التي هو مقيم فيها. هذا هو الضابط، وهذا الذي عليه جمهور السلف والعلماء. قال ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط: يلزم المقيم ما دام مقيما إتمام الصلاة، يلزم المقيم ما دام مقيما إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر وخرج من منزله ولم يبرز عن قريته واختلفوا في أمره فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر. إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة، إذ لا أعلم أحدا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جاء عن بعض العلماء أنهم قالوا: لا بأس أن يقصر قبل خروجه عن العمران والبنيان، لكن نقول هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبقى على هذا الأصل الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول متى خرج فإنه يقصر. فمثلا لو أن عندنا واحد يسكن هنا عندنا في هذه المنطقة بالواد، يريد أن يسافر في الطائرة فذهب إلى مطار جمار مثلا، هل يقصر في المطار أو لا يقصر؟ نقول نعم يقصر لأنه مسافر. لكن لو كان أحد من القريبين من المطار من أهل جمار، هل يقصر؟ الجواب لا يقصر، بل يتم، لأنه لم يفارق العمران، لأن العمران الآن متصل بالمطار. لو كان مثلا من أهل كونين مثلا، إذا وصل إلى المطار فإنه يقصر لأنه تجاوز العمران المتصل بمحل الإقامة، وهكذا وهكذا. إذن فالضابط أن المكان الذي تكون فيه إذا كنت مسافرا وتجاوزت جميع العمران المتصل بمحل إقامتك، من هناك يبدأ القصر. أما إذا كان متصلا فإنك لا تقصر الصلاة، هذا ما عليه جماهير العلماء. وهذا ما يدل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أورده المصنف، وكذلك حديث أنس الذي أوردته في الشرح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا الظهر بالمدينة، ثم لما وصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر ركعتين صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة وهو يقصر الصلاة حتى رجع إليه. هذا معنى قول أنس رضي الله عنه، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة، يعني من حين ما خرج منها بقي يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم حتى رجع إلى المدينة. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره، إذا خرج من المدينة يقصر الصلاة حتى يرجع إليها صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى المسألة الثانية، هذا فيه إشارة إلى المسألة الثانية، وهي مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. يعني الإنسان إذا ذهب إلى مكان، مثلا يخرج واحد من عندنا الآن ويذهب إلى العمرة، يذهب إلى العمرة، هل الآن يبقى مسافر أو ينقطع سفره؟ هذا السؤال، وهو المقصود بالإجابة عليه هنا. هل نقول أنه ينقطع سفره أو نقول هو يبقى مسافر حتى يرجع إلى بلده؟ الراجح أنه يبقى مسافر حتى يرجع إلى بلده، أنه يبقى مسافر حتى يرجع إلى بلده. لكن هذه المسألة يعني فيها خلاف طويل وعريض عند أهل العلم، سنذكره إن شاء الله. إذن فالشاهد أن قوله حتى رجع إلى المدينة هذا فيه إشارة إلى هذه المسألة. وتمام هذا الحديث الذي أورده المصنف تمامه يعني يبين ذلك، وإن كان المصنف عليه رحمة الله قد حذف تمام هذا الحديث، فنذكره يعني إتماما لهذه المسألة. ولعل المصنف يعني حذفه لماذا؟ لأنه ذكر الأحاديث الأخرى التي بعده وهي فيها يعني إشارة إلى المسألة الثانية. نأتي إلى تخريج هذا الحديث ثم نذكر الزيادة التي لم يردها المصنف وقد حذفها من الحديث. قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه للحديث: متفق عليه واللفظ للبخاري، فهو كذلك. فالإمام البخاري عليه رحمة الله أورد حديث أنس في صحيحه تحت كتاب تقصير الصلاة، وبوب له بقوله: باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، حتى يقصر، وكم يقيم حتى يقصر، يعني ما هي المدة التي إذا بقاها الإنسان في مكان قد سافر إليه وهو يقصر الصلاة، كم هي هذه المدة؟ هذا هو المقصود. واللفظ الذي أورد به البخاري هذا الحديث هو اللفظ الذي ذكره المصنف، ولهذا قال واللفظ للبخاري، لكنه كما قلت حذف آخره. وتمام هذا الحديث قلت، القائل هو يحيى ابن أبي إسحاق الراوي لهذا الحديث عن أنس، لأن يحيى ابن أبي إسحاق يعني قال: سمعت أنس يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. يقول يحيى ابن أبي إسحاق: قلت يعني لأنس: أقمتم بمكة شيئا؟ يعني كم المدة التي أقمتم في مكة لما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما هي المدة التي أقمتموها بمكة؟ قال: أقمنا بها عشرا، أقمنا بها عشرا، يعني عشرة أيام، أقمنا بها عشرا. إذن هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، أربعة ذي الحجة، وخرج منها في اليوم الرابع عشر، خرج منها في اليوم الرابع عشر، يعني بعدما أتم أيام منى وهي تنتهي باليوم الثالث عشر، وقد أتم عليه الصلاة والسلام رمي الجمرات وتأخر عملا بقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وهذا هو الأكمل في الحاج أنه يبقى الأيام كلها بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، إذن كم يوم مكث فيها؟ 14 أيام كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي بقوله: باب من أين يبدأ بالقصر، من أين يبدأ يعني المسافر بالقصر إذا خرج من وطنه، إذا خرج من وطنه، المراد بالوطن هنا يعني المكان الذي يستوطنه ومكان إقامته. ولفظه عند مسلم في صحيحه عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس ابن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. قلت القائل يحيى: قلت كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. قال: عشرا. والمتأمل في تبويب الإمام البخاري وتبويب الإمام مسلم يجد فيهما الإشارة إلى المسألتين السابقتين اللذين تضمنهما حديث أنس، وقد أشرت إليهما في أول كلامي عن الحديث. فأما الإمام البخاري في صحيحه فيجد فيه ماذا؟ الإشارة إلى المسألة الثانية، لأنه قال: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، وكم يقيم حتى يقصر، حتى يقصر الصلاة. وأما تبويب النووي في صحيح مسلم لهذا الحديث فيجد فيه الإشارة إلى المسألة الأولى، لأن النووي قال: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، هذا فيه إشارة إلى المسألة الأولى. وقد جمع القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم جمع بين الترجمتين وجعلها ترجمة واحدة، فقال في تبويبه لصحيح مسلم قال: باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه واستمراره على القصر ما لم ينوي إقامته، واستمراره على القصر ما لم ينوي إقامته. انتهى تبويبه رحمه الله. إذن فالإمام القرطبي عليه رحمة الله جمع بينهما، وكما ذكرت فالحديث حديث أنس يتضمن المسألتين معا. فقد تكلمنا عن المسألة الأولى بالتفصيل، وتبين لنا أن المسافر يشرع له القصر إذا خرج عن محل إقامته مفارقا عمران البلد وبنيانه. وأما المسألة الثانية، المسألة الثانية يعني المدة التي يبقاها المسافر وهو يقصر الصلاة، فهذه المسألة الخلاف فيها كما قلت طويل وعريض. وحديث أنس رضي الله عنه الذي أورده المصنف هنا يشير إلى قول في هذه المسألة، يشير إلى قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وإلا فإن هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، فيها أقوال كثيرة كما قال القرطبي عليه رحمة الله في بيان ما يفيده حديث أنس. قال: وقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يصلي ركعتين ركعتين، قال: تمسك به بعض من قال إن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام قصر، فإن زاد عليها أتم، فإن زاد عليه أتم. وهذا قول لبعض العلماء، يعني قالوا المدة التي يبقاها الإنسان في السفر هي 10 أيام، قالوا إذا تجاوز 10 أيام ليس مسافر، ليس مسافر. واستدلوا لقولهم هذا بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو هذا القول مروي عن علي وابن عباس في أحد قوليه. انتهى كلام القرطبي عليه رحمة الله. والحقيقة كما قلت فهذه المسألة فيها أقوال كثيرة ولها صلة وثيقة بالأحاديث التي أوردها المصنف، يعني بعد حديث أنس. فلذلك يعني قبل أن نذكر ما في حديث أنس من الفوائد فنكمل يعني ما تبقى من ذكر الأحاديث الأخرى والروايات التي أوردها المصنف في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك في حديث عمران بن حسين، ثم نذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث جميعا. إذن نأتي إلى حديث عبد الله بن عباس، وهو الحديث السادس، وهو الحديث السادس. فهذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله ليوضح به المسألة الثانية التي تقدم الكلام عليها، وهي بيان مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. وحديث ابن عباس هذا برواياته فيه ذكر لأقوال أخرى في هذه المسألة، وذلك فيما يأتي. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي العباس، واسمه عبد الله، وهو ابن عم رسول الله العباس، وهو معدود من 7 الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث، ويلقب بترجمان القرآن، ويلقب بالحبر، ويلقب بالبحر، وذلك لسعة علمه وفقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي 68 للهجرة. يقول رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، يعني أقام 19 يوما، أقام 19 يوما، وهو صلى الله عليه وسلم بمكة. فقوله أقام يعني كانت الإقامة هذه بمكة. ولهذا المصنف عليه رحمة الله لما أورد الرواية الأولى أتبعها بالرواية الثانية، فقال: وفي لفظ بمكة 19 يوما. إذن هذه الرواية توضح الرواية الأولى. وكان هذا عام فتح مكة، كان هذا عام فتح مكة. ومكة متى فتحت؟ السنة 8 للهجرة، في رمضان، اليوم 19 من رمضان، اليوم 19 من رمضان سنة 8 للهجرة فتحت مكة، وصارت مكة بلد إسلام بعد أن كانت بلد شرك، فصارت بعد هذا الفتح بلاد إسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، هذا ليس فيه نفي للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة، ولا يجوز لأحد أن يقيم بين ظهراني المشركين كما يحرص كثير من الناس اليوم على أنه يسكن في فرنسا أو يسكن في أمريكا أو يسكن في ألمانيا أو غير ذلك من بلاد الكفر، فإن هذا أمر لا يجوز، أمر محرم أن تسكن بين ظهراني المشركين. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن يسكن بين ظهراني المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذن ليس بالسهولة، كثير من الناس اليوم لجهلهم بدينهم يعني ربما يبذل حياته لأجل أن يذهب إلى بلاد الكفر، كما يحصل من كثير من الشباب يذهبون يعني عبر البحر أو غير ذلك، يعني من الطرق التي يذهبون بها إلى بلاد الكفر، ثم يعيشون عيشة الذل والصغار، ويظن المسكين أنه ماذا إذا وصل إلى بلاد الكفر كأنه وصل إلى ماذا خير البقاع، وهذا من جهلهم بدينه. وإلا حتى لو خيروك وأعطوك ما أعطوك فلا تسكن في بلاد الكفر، وهذا أمر لا يجوز، لأن الهجرة من بلاد الكفر واجبة، والذي يبقى هناك وهو قادر على الهجرة فإنه واقع في إثم سيسأله الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، يسأله الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، كما قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. ولهذا السكن بين ظهراني الكفار هذا أمر محرم، ولهذا العلماء وضعوا قيود وضوابط إلى الذهاب إلى بلاد الكفر، وهي ثلاثة شروط مهمة لابد أن يراعيها المسلم إذا أراد الذهاب إلى بلاد الكفر. الشرط الأول وهو أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن بلاد الكفر كل شيء فيها مباح، فالذي يذهب ليس عنده دين سيقع في المحرمات، يقع في الزنا ويقع في الخمر وغير ذلك من المحرمات، لا حسيب ولا رقيب. فلذلك قال العلماء الذي يريد الذهاب ودعته الحاجة للذهاب إلى الكفر لا بد أن يكون عنده ماذا دين يمنعه من الشهوات، والشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأنهم يلقون شبهات كثيرة على من يسكن معه، ولهذا لابد أن يكون عنده علم حتى يعرف كيف يرد به على هذه الشبهات. والشرط الثالث أن تدعوه الحاجة إلى الذهاب، كمن ابتلي مثلا بمرض عافانا الله وإياكم ولا يوجد علاج هذا المرض إلا في تلك البلاد الكافرة، فهنا دعته الحاجة إلى الذهاب، أو تجارة أو علم لا يوجد يعني عند في بلاد الإسلام والمسلمون يحتاجون إلى ذلك العلم، فهذه شروط لا بد منها. أما أن الإنسان يعني يتساهل في هذا الأمر ويذهب إلى بلاد الكفر فهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم، خاصة الذي يذهب بأولاده إلى هناك فهذا يعني خطر أشد، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال فقلت يعني أن مكة فتحت فصارت بلاد إسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد فتح مكة، لماذا؟ لأن مكة صارت بلد إسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في فتح مكة بمكة أقام 19 يوما، 19 يوما كما قال ابن عباس. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه البخاري، يعني رواه البخاري في صحيحه، وسنذكر يعني أين رواه لأن له روايتين لهذا الحديث. إذن فالمؤلف عليه رحمة الله قال رواه البخاري يعني بالرواية الأولى والرواية الثانية، أما الرواية الأولى فقد رواها الإمام البخاري تحت كتاب تقصير الصلاة، وبوب لها بقوله باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وتمام لفظ هذا الحديث، تمام لفظ هذا الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. والرواية الثانية أوردها البخاري تحت كتاب المغازي، وبوب لها بقوله باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، وأخذ بهذا إسحاق ابن راهوية أو راهوي، أيهما صح، راهوية أو راهوي؟ العلماء يقولون هذا وهذا، بعضهم يقول راهوية وبعضهم يقول راهوي، فأهل اللغة يقول راهوي مثل سيبوي ونفطوي وخالوي، وأهل الحديث يقولون راهوية. ولعل يعني كما ذكر بعض أهل العلم أن المحدثين تحاشوا لفظ ويه، لأنه جاء في حديث وإن كان لا يثبت أن ويه اسم للشيطان، ولذلك هم يقولون راهوية، محدثون يقولون راهوية. وإذا كان هذا الحديث يعني ضعيف فالأقرب أن يقال مثل ما يقوله أهل اللغة، أن يقال إسحاق بن راهوي، لكن من قال إسحاق بن راهوية فأيضا على سنن المحدثين فإنه يكون مصيبا. إذن فإذا قلنا إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهوي فكلاهما صحيح، والأقرب أن يقال راهوي حتى تحمل هذه الألفاظ على منحى واحد، سيبويه نفطويه خلويه نحو ذلك. إذن أخذ بهذا القول إسحاق بن راهوي، وهو إمام من أئمة المسلمين بمنزلة الإمام أحمد ونحوه، وذكر ابن المنذر عليه رحمة الله هذا قولا لابن عباس، ذكر أن هذا قولا لابن عباس، يعني ابن عباس له أقوال في القصر في الصلاة، منها هذا القول أن قال إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، يعني 19 يوما فما أقل نقصر، فما زاد فإننا نتم، وهذا قول أيضا في هذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي رواية لأبي داود 17، 17 أي أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح كانت 17 يوما، كانت 17 يوما. وهذا كذلك كما قال المصنف، هو في رواية عند أبي داود في سننه، وقد أوردها في موضعين تحت كتاب الصلاة، الأول موضع الأول بوب له بقوله: باب متى يتم المسافر، باب متى يتم المسافر، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. يعني ذكر بعض المحدثين أن هذا اللفظ يعني حصر فيه ماذا؟ تصحيح، لأن 7 و9 تكتب بنفس الأحرف، فبدل أن توضع النقطتان 9 وضعت النقطة في الباء فقرئت 7، وأن الرواية الأرجح هي رواية 9، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام 19 ولم يقم 17 يوما. وبعض أهل العلم جمع بينهما فقال كلاهما صحيح، قال لأن الذي قال 19 يعني حسب يوم الدخول يوم الخروج، عد يوم الدخول يوم الخروج، والذي قال 17 يوما لم يحسب يومي الدخول والخروج، كما سيأتي إن شاء الله في الجمع بين هذه الروايات عند البيهقي عليه رحمة الله. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني أورده أبو داود في سننه تحت نفس الكتاب والباب، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين. وقد أخذ بهذا القول يعني جمع من العلماء. قال المؤلف رحمه الله: وفي أخرى 15، أي في رواية أخرى عند أبي داود، أي في رواية أخرى عند أبي داود، وهي أيضا عنده في سننه، أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح كانت 15 يوما، وقد أوردها يعني تحت نفس الكتاب والباب السابقين. ولفظها عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وهذا أخذ القول أخذ به أصحاب الرأي والثوري، وقد ذكره ابن المنذر قولا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا إذا قمنا يعني في مكان 15 يوما نقصر الصلاة، إذا زدنا نتم الصلاة، وهذا قول أيضا في هذه المسألة. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث السابع فقال: وله عن عمران. الضمير هنا يعود عن من؟ عن أبي داود، إنه هو آخر مذكور. إذن وله يعني عن ابن داود في سننه، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما 18. وهذا الحديث كما قلت يعني أيضا عند أبي داود في سننه تحت نفس الكتاب والباب المتقدمين. ولفظه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يعني يقصر الصلاة، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر، فإنا قوم سفر أي مسافرون. إذن فلاحظ أن هذه الروايات التي أوردها المصنف هي روايات مختلفة، مع أن القصة واحدة، مع أن القصة واحدة، ولهذا رجح كثير من أهل العلم الرواية التي في صحيح البخاري، قالوا لأنها الأكثر وهي الأرجح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما، أقام 19 يوما، قالوا هذه هي الرواية الراجحة. وهناك من أهل العلم من حاول الجمع بين هذه الروايات، منهم البيهقي عليه رحمة الله فيما نقله عنه صاحب بدر التمام، قال صاحب بدر التمام: وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن قال: إن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، يعني حذف يومي الدخول والخروج، ومن قال 18 عد أحدهما وأسقط الآخر، يعني عد يوم الدخول ولم يعد يوم الخروج، أو عد يوم الخروج ولم يعد يوم الدخول. قال: ورواية 15 تحمل على أن الراوي ظن أن الأصل 17، يعني ظن أن الحديث الصحيح هو 17 كما هي رواية أبي داود. قال: وأسقط يومي الدخول والخروج، ولهذا قال 15، لأنه ظن أن الرواية 17 فأسقط يومي الدخول والخروج فقال 15. قال: ولكن رواية 19 بالتاء المنقوطة باثنتين من أعلى أرجح، يعني أرجح الروايات، وبها أخذ إسحاق ابن راهويه، وهي أكثر ما وردت به الروايات. انتهى كلامه رحمه الله. فبهذا جمع بين هذه الروايات المختلفة. إذن فهذه كلها جاءت فيها أقوال لأهل العلم، وهذه المسألة كما قلت فيها خلاف طويل وعريض، سنبينه بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم عندما نذكر الفوائد التي تؤخذ من هذه الأحاديث